عندي يا حنين ما بعرف لمين، ليلي بيخطفني من بين السهرانين. أنا عندي يا حنين ما بعرف لمين، ليلي بيخطفني من بين السهرانين. بصيري مشيني ما بعيد يوديني تا أعرف لمين وما بعرف لمين. بقلبي وبتودي الحنين.